الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه سوره سبأ، وبها نعود مره اخرى الى القران المكي وموضوعاته الرئيسه التي تعنى بمباحث العقيده من توحيد الله سبحانه وتعالى والايمان بالوحي والرسول والرسالة والاعتقاد بالبعث بعد الموت إلى آخر هذه القضايا التي هي موضوع القرآن المكي عموما. وهذه المواضيع الثلاثة من موضوعات القرآن المكي هي أخص ما يميز هذه السورة، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التي تتعلق بتصوير بعض القيم وتصحيح بعض المفاهيم، مثل قضية الشفاعة وقضية العمل الصالح، وأنه وحده هو الذي ينفع وأن عليه مدار النفع، ليس الولد وليس المال. وفي ثنايا القرآن المكي كثيرا ما يأتي القصص التاريخي لعبر مقصودة، فوقع هنا قصة سبأ وقصة سليمان وداود، وبقصة سبأ سميت السورة لورود شأن قوم سبأ في هذه السورة. قال الله تعالى وهو يفتتح هذه السورة كما افتتح سورا مثلها من قبل بحمد نفسه سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يخبر الله تعالى أن له الحمد في الدنيا والآخرة، وأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة وإن كفر من كفر منه. وهذا عجيب، هذا السياق في القرآن المكي، لأن كثيرا من المخاطبين بهذا القرآن ينكرون ألوهية الرب سبحانه وتعالى واستحقاقه لأن يفرد بالعبادة، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن له الحمد، وإن لم يحمده أحد من البشر فإنه محمود على كل حال في السماوات وفي الأرض وفي الأولى وفي الآخرة، كما تقدم هذا في كثير من السور المكية أيضا، كما في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكما في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وكما يأتي في السورة القادمة في فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. النكتة هنا أن الله تعالى يحمد نفسه ويبين أنه المحمود في السماوات وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة، وإن لم يحمده هؤلاء القوم هو محمود قبل أن يحمدوه وبعد أن يحمدوه، هو محمود سبحانه وتعالى إذا حمدوه وإذا لم يحمدوه. له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فهو المعبود أبدا سبحانه وتعالى، وهو الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي أقداره وفي شرعه، هو الذي أتقن كل شيء وأحكمه ووضعه في موضعه اللائق به، الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية. ومن خبرته سبحانه وتعالى أن فصل بعض علمه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير، الخبير إشارة إلى علمه إجمالا، ثم يفصل بعض هذا العلم بقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذا تفصيل للعلم الذي أجمله بقوله في الآية السابقة الخبير، فالخبرة علمه سبحانه وتعالى، وتفصيل ذلك بدقة متناهية يحار أمامها العقل ويتعجب أمامها الفؤاد إذا لاحظت شيئا مما يندرج تحت هذا المعنى العام: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ومن تأمل ما الذي يلج في الأرض يتعجب ويحصي ذلك ويعلم أنه لا يعرف منه إلا الشيء القليل. يلج في الأرض الديدان، ويلج في الأرض الزروع، ويلج في الأرض الأموات حين يموتون ويعالجوا في الأرض أمور كثيرة نعلمها ولا نعلمها. ويخرج من الأرض كذلك زروع وثمار، يخرج من الأرض أجساد تبعث غدا، يخرج من الأرض معادن، ويخرج من الأرض مخلوقات كثيرة من خلق الله سبحانه وتعالى، مما يحار الإنسان في عدها وحسابها. وما ينزل من السماء ينزل منها رزقه، ينزل منها قدره، ينزل منها ملائكته، ينزل منها قطره ومطره، إلى آخر ما يتصور وما لا يتصور مما ينزل من السماء، وأمره ووحيه وشرعه، وما يعرج فيها، يعرج إليها الأرواح، ويعرج إليها الملائكة، وتعرج إليها الأعمال الصالحات. وهذا كله من الصعب أن يحيط الإنسان بشيء منه، لكن الله تعالى به محيط سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم هذا حقيقة العلم. كل شيء يلج في الأرض أو يخرج منها، وكل شيء ينزل من السماء أو يعرج فيها ويصعد إليها، فالله سبحانه وتعالى بعلمه الكامل الشامل المحيط يعلمه بدقة بالغة، ضرورة أنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الغفور الرحيم بعباده، فلا يعجلهم بالعقوبة حين ينكرون علمه سبحانه وتعالى، وحين ينكرون ألوهيته سبحانه وتعالى، فيتلطف بهم ولا يخليهم ولا يخليهم من خيره. ومن ذلك إرسال الرسول وإنزال الكتاب والإنعام بالعقل وملكة التمييز، لعلهم أن يرجعوا ولعلهم أن يراجعوا دينهم. وهو الرحيم الغفور، يغفر ذنوب المذنبين ويقبل توبة التائبين. بهذه المقدمة يفتتح الله عز وجل هذه السورة من القرآن المكي قبل أن يذكر بعض العجائب التي قالها الكافرون في معرض تكذيبهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، هكذا بسذاجة بالغة، وكأن الأمر يعني بهذه البساطة وبهذا اليسر الذي يتصورون، لا تأتينا الساعة بجرة قلم أو بلفظة فم، ينكرون أمرا لا يكاد يختلف عليه عاقل. لا تأتينا الساعة يعني إنكار من هؤلاء لوقوع البعث، ومن ثم لقيام الأجساد من القبور، مع أن بعثهم وخلقهم كان ينبغي أن يكون فيه شاهد لمثل هذا الذي أنكروه. كما بدأنا أول خلق نعيده، وبداية الأجساد عجب من العجب، والعودة أسهل على كل حال من البداءة، لكنهم كعادتهم قوم لا عقل عندهم ولا تمييز في الحقيقة، وليس عندهم إلا الجحود والإنكار والحسد والحقد على الرسول وعلى الرسالة، فأنكروا بعث الأجساد وأنكروا اليوم الآخر. لا تأتينا الساعة، وهنا أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كما أقسم من قبل في سورة يونس. ويستنبئونك أحق هو، نفس الأمر، أمر البعث، قل إي وربي إنه لحق، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على هذا. وقال هنا قل بلى وربي لتأتينكم، وقال أيضا سيأتي في سورة التغابن في آخر المصحف، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمره الله تعالى أن يقسم هنا على هذا الأمر، وهو أمر البعث وإعادة الأجساد بعد موتها، يقسم بالله سبحانه وتعالى قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب يعني فكيف بالشهادة؟ إذا كان الله تعالى عالم الغيب فكيف بالشهادة؟ هو يعلم الغيب ويعلم الشهادة. وفي هذا التوصيف بذكره، بذكر أنه سبحانه وتعالى عالم الغيب، تقوية للتأكيد، لأن تعقيب القسم بجلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب، علمه سبحانه وتعالى من جلائل نعوته وجلائل صفاته. فإذا أقسم الله تعالى بشيء ثم عقب هذا القسم بوصف من جليل صفاته، دل هذا على عظم المقسم عليه، عظم شأن المقسم عليه وقوة إثباته وصحته، كما قال القاسمي رحمه الله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ثم فصل هذا العلم الإجمالي مرة أخرى فقال: لا يعزب عنه، أي لا يغيب عنه، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وبيان علم الله سبحانه وتعالى هنا بنفي أن يغيب عن علمه مثقال ذرة، سواء كانت في السماوات أو في الأرض، وسواء كانت أصغر من هذا أو أكبر، إلا في كتاب مبين، يعني إلا في اللوح المحفوظ الذي أحصى الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، وكتب الله تعالى فيه كل شيء. وكان الناس إلى عصور قديمة أو إلى عصور قريبة يتصورون أن أصغر شيء في المادة هو الذرة، حتى اكتشفوا بعد هذا أنها يعني تنقسم إلى يعني جزيئات صغيرة. والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا من قبل أن يعلموا بآماد بعيدة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قال ولا أصغر، فبين أن هناك ما هو أصغر من هذه الذرة وإن لم تعلموه إلا قريبا، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل هذا محصي في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء. ثم بين الله تعالى حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة: قل بلى وربي لتأتينكم، يعني الساعة، عالم الغيب. ثم قال بعد هذا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الحكمة من إعادة الأبدان، والحكمة من اليوم الآخر، والحكمة من البعث بعد الموت، والحكمة من قيام الساعة، هذه الحكمة الظاهرة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه هي الحكمة، لأنه من المعلوم أن في الدنيا تجري أمور كثيرة واختلافات كثيرة وصراعات كثيرة وقضايا كثيرة، لا يلزم أن تنتهي كلها بكمال العدل، فلا يتحقق العدل إلا بمجيء دار يجازى فيه أو يجازى فيها أهل الإحسان بإحسان، ويجازى فيها أهل الإساءة بإساءتهم، ولولا ذلك لما تم العدل ولما تحقق هذا العدل. قال الله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أقام الله تعالى اليوم الآخر والبعث بعد الموت لجزاء المؤمنين، وعجل بذكر الثناء عليهم هنا: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ثم ذكر الصنف الآخر: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله، ومعاجزين يعني مقدرين الغلبة والعجز للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم الفاسد وظنهم الباطل، فكانوا يعاجزون في سعيهم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن لهم بناء على سعيهم في الصد عن سبيل الله أسوأ العاقبة: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، لهم عذاب شديد، لهم عذاب لا يقدرون على تحمله، وذلك لكي ينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين. وكيف يستوون؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، يعني هذا ما لا يكون أبدا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه حكمة أخرى لقيام الساعة، كما أن من حكم قيام الساعة مجازاة المؤمنين وثوابهم وإثابتهم وعقوبة الكافرين بعذابهم، فإن من الحكمة أيضا أن المؤمنين بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله إذا شاهدوا هذا الأمر وقيام القيامة وجزاء الأبرار والفجار علموا حينئذ أن هذا الأمر هو الحق وأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الصدق وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والآية فيها منقبة لأهل العلم في كل زمان ومكان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلهم حجة على ما جاء به الرسول. وحسب أهل العلم شرفا وفضلا أن الله سبحانه وتعالى يحتج بهم على المكذبين المعاندين من خلقه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أولو العلم يشهدون مع شهادة الله ومع شهادة الملائكة، كما أنهم هنا كذلك يشهدون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني هذا الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه يهدي بما فيه أي القرآن من النظم والتشريعات المستقيمة التي توافق فطرة الإنسان ومعيشته وحياته وتناسقه مع بقية الكائنات. هكذا يهدي القرآن إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الذي لا يرام ولا يغالب، المنيع الجناب الحميد، يعني المحمود في كل ما جاء من أقواله وأفعاله وقدره وشرعه سبحانه وتعالى. ثم عرض الله عز وجل صورة أخرى من سخرية الكافرين بالمؤمنين، وهذا كان كثيرا في المجتمع المكي، وتهكم المشركين بالمؤمنين واستهزاء المشركين بالمؤمنين، وأعظم ذلك في صورة إمامهم وقدوتهم الذي تحمل عن المؤمنين ما لم يتحمله أحد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف استبعد هؤلاء قيام الساعة واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتهكموا به، وهم أولى أن يتهكم بهم وأن يستهزأ بهم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. هذا غاية التهكم وغاية الاستهزاء وغاية السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا عزاء لكل صاحب دعوة إذا تهكم به المتهكمون أو سخر منه الساخرون أو استهزأ به المستهزئون. فهذه شنشنة قديمة نعرفها من أصحابهم، وهذا أيضا شأن بعيد نراه في أهل الحق دائما. هل ندلكم على رجل، وكأن الصورة تحتاج إلى كل هذا، يعني الاستهزاء وكل هذه السخرية، يعني يقول بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني يخبركم إذا بنيت أجسادكم وفنيت أجسامكم إنكم لفي خلق جديد، يعني أنكم ستعودون مرة أخرى وتبعثون من جديد وتحيون بعد الموت. وهذا الذي يفعله وهذا الذي يقوله من البعث بعد الموت لا يخلو من أحد أمرين في تصور هؤلاء المعاندين والمكذبين، أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني لا يخلو هذا، إما أن يكون يتعمد الكذب على الله ويفتري على الله، وكأنهم يعني يؤمنون بالله وكأنهم يغارون لله أن يكذب عليه أحد، وهذه طريقة يعني كل ختار كفور، أفترى على الله كذبا أم به جنة، أو لعل به جنونا، والجنون فنون، فإما أن يكون به مس من الجن وإما أن يكون مفتريا على الله، لكن لا يتصور أمر ثالث وهو أن يكون صادقا وهو أن يكون مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا خذل الله تعالى عبدا جعله يتنبه إلى كل الخيارات الواردة والمتصورة عقلا إلا أن يتنبه إلى الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضله عن هذا الحق بشؤم ذنبه ومعصيته. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله تعالى وهو يعقب على سرية هؤلاء بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، ليس الأمر كما زعموا، وإنما هؤلاء الكافرون بالآخرة هم الذين لهم العذاب والضلال البعيد. في العذاب وهم لم يذهبوا بعد إلى العذاب، لكن ذكر الجزم بأنهم في العذاب لتحققه، فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه. إذا كان المقصود عذاب الآخرة فيكون المعنى بل الذين كفروا أو بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، يعني في العذاب كأنهم واقعون فيه لأنه متحقق أن يقعوا فيه، والضلال البعيد يعني الضلال الذي يكون عن الحق. وربما كان المعنى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب المقصود به عذاب الدنيا قبل الضلال البعيد الذي يودي بهم في الهلكة في الآخرة. وهذا واضح، فإن عامة من لا يؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالآخرة وليس له اعتقاد صحيح وإيمان باليوم الآخر وبالرسالة والرسول كعادة الملحدين سواء من الشيوعيين الذين لا يدينون بدين أو الأوروبيين الغربيين الآن الذين هم ملحدون في الحقيقة وإنما يعبدون المادة ولا يعني يرجون لله وقارا، فعادة هؤلاء أنهم يكونون في الدنيا في عذاب شديد، وذلك لأنهم في يعني ضيق وضنك وألم نفسي لعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ولأنهم يعانون ويعالجون في الدنيا أمورا كثيرة فيها من الابتلاءات ووقوع الظلم أحيانا والمرض وغير ذلك مما هو معروف، فإن في الدنيا أمورا لا يتحملها الإنسان إذا كان لا يؤمن بالآخر. لا يقوى الإنسان على مواجهة كثير من مسائل الدنيا إلا إذا كان في نفسه رجاء الآخرة وأن هناك أمورا تتأخر، لأن الله تعالى سيديل للمؤمنين من الكافرين وسيعوض المظلومين من الظالمين وسيجعل العاقبة لهؤلاء وسيبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد فقرهم غنى. هذا الذي يصبرنا على آلام الدنيا. لكن كيف لو أن رجلا لا يؤمن بالآخرة ثم رأى نفسه في ضنك وغيره في نعيم، أو رأى نفسه مظلوما وغيره ظالم، أو رأى نفسه مريضا وغيره صحيح، وهو لا يؤمن بالآخرة كيف يتحمل الدنيا إذا كان هذا آخر الأمر وهو قد وقع به هذا الذي لا يختاره مع أن غيره في سعادة ورضا. هذه تصور هذه المسألة على هذا النحو مما يقتله كمدا وهما وغما، ولهذا فإنهم يفعلون يعتريهم الاكتئاب ويعتريهم يعني إدمان المخدرات طمعا في الهرب، ويعتريهم قتل النفس والتخلص من النفس، كل هذا لأنه لا إيمان عندهم بالآخرة. أما المؤمن فأمره عجب، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. لماذا يصبر على الضراء؟ لأن الأمور عنده مؤجلة، يقول يعني ليكن ما يكون، جرى القدر بهذا وعند الله سبحانه وتعالى الجزاء، الله الموعد، غدا إن شاء الله تعالى يكافئنا الله على صبرنا، غدا يجازينا الله تعالى، غدا ينتقم لنا ممن ظلمنا، غدا يعطينا حسنات في مقابل الهم والغم والوصب والنصب والحزن والحزن ونحو ذلك. إذن هذا شأن المؤمن الذي يؤمن بالآخرة. لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، فهم في عذاب معنوي وعذاب حسي في الدنيا قبل أن يصلوا إلى العذاب الأخير في الآخرة الذي هو الضلال البعيد الذي يهوي بهم في النار والعياذ بالله. ثم يحتج الله عز وجل على هؤلاء ويوقظهم بمشهد من المشاهد الكونية العنيفة التي يرونها صباح مساء. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني أفلا ينظرون إلى ما خلق الله عز وجل من السماء والأرض، يعني حيثما توجهوا وأن يعني سرحت أبصارهم فإنهم يرون السماء تظلهم من كل ناحية ويرون الأرض تقلهم من كل ناحية، لا يخرجون عن ملك الله سبحانه وتعالى. ثم يقول لهم وهو يعني يعنفهم بهذا التعنيف: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وهذه ظواهر كونية يرونها في كل يوم، يسمعون أن يعني الأرض ابتلعت قرية ولو لم يشاهدون لم يشاهدوها على الأقل فيما تقدم من أفعال الله سبحانه وتعالى مع قارون وأصحابه. وما زال في كل زمان ومكان نسمع عن إعصارات تخرج هنا أو براكين تنبع هناك، هذا كله من شأن الله سبحانه وتعالى. وقد عرفوا عامة الناس أو نسقط عليهم كسفا من السماء، ما زالت الصواعق والشهب يقذف بها هنا وهناك والناس يسمعون، فالله سبحانه وتعالى يخوفهم ويقرع أسماعهم بمشهد من مشاهد الكون المألوفة التي يسمعونها، كما نقرأ نحن في الجرائد كل يوم عن إعصار مثلا في ولاية فلوريدا في أمريكا، وعن بركان خرج في ولاية كذا في كندا، وعن يعني سيول هجمت فأغرقت قرى مثلا في بنغلاديش، وعن زلزال وقع في تركيا أو في إيران، وعن كذا وكذا، آيات كونية حين يهدد الله تعالى بها ويخوف الله عز وجل بها. أشد الناس خوفا من ذلك الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة، يقول يعني حتى الدنيا التي ليس هناك غيرها نحن معرضون فيها لمثل هذا، وفي قرارة نفسه تدعو فطرته إلى أن الله حق وأن الرسول حق، لكنه يعاند. فإذا قيل له شيء من ذلك لك أن تتصور مرارته وحسرته وألمه وخوفه، ومن هنا يتصور ما نقرأه في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توعد المشركين كانوا يخافون مع أنهم لا يؤمنون به، ومع هذا يخافون من وعيده. لماذا؟ معادلة لا تستقيم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لما اشتد عليهم ذهبوا إليه وقالوا ادع لنا ربك، ربك الذي لا نؤمن به إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هذا شأنهم مما دلك على تخبطهم وعلى ضلالهم وأنهم فعلا معذبون. وأنت حين ترى هذا وتسمعه وتوقيه تحمد الله سبحانه وتعالى على أجل نعمة أنعم بها عليك، وهي نعمة الإيمان والهداية لهذا الدين والصراط المستقيم، وأنك على مكانة مما كان مما تراه في نفسك من القصور والتقصير وضعف الأدوات وربما يعني فقر المال وغير ذلك من نعيم الدنيا، حسبك أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى وتؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم، وترجو يوما آخرة ترجو فيه من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا أعظم نعيم عند أهل الإيمان لا يكاد ينعم به أهل الكفر والعصيان. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، من كان منيبا ومن كان تائبا ومن كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. فتأمل آيات الله الكونية في سماواته وفي أرضه، والخوف من بطش الله سبحانه وتعالى وشديد عقابه آية، وأي آية تجعله يسارع إلى الإيمان وإلى إنزال حاجته بالله وإلى اليقين بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر الإنابة، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أخبر الله سبحانه وتعالى عما آتى داود وآله من الفضل والملك وسعة السلطان وفرة الجند وكثرة العدد والعدد، وكل هذا ببركة إنابتهما إلى الله، إنابة داود وسليمان إلى الله وشكرهما لنعمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا عدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه بنيل مثل ذلك إذا هم يعني قاموا بشكر نعمة المنعم كما شكرها من قبل داود وسليمان. وفي هذا تذكير بأن الله تعالى على كل شيء قدير. قال الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، وهذا كعادة القرآن المكي يتخلله إشارة إلى القصص الذي يتبين معه حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين. فبدأ بالصورة الأولى ولقد آتينا داود منا فضلا، ثم فصل هذا الفضل، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، فذكر يعني ثلاثة أو ثلاث خصائص مما خص به هذا النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه يعني أوتي صوتا حسنا بالزبور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، وكان صوته عجبا من العجب لدرجة أنه كان إذا قرأ الزبور تردد معه الجبال وترجع قوله الجبال يا جبال أوبي معه والطير، فكأن الكون كله يسبح بحمد الله تعالى ويترنم بذكر آيات الله بناء على قول داود وتلاوته للقرآن. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأبي موسى الأشعري يقرأ القرآن فأعجبه صوته فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، والحديث صحيح. وقال أبو عثمان النهدي وقد سمع أبو موسى أيضا الأشعري فعلق هذا التعليق قال ما سمعت صوت صنج ولا بربط يعني العود ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وإذا كان هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود فكيف كان داود نفسه؟ كانت الجبال تؤول معه وترجع بتسبيحه حتى لا ترى الكون كله على هذا النحو، فضلا من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي يا جبال أوبي معه والطير، يعني والطير كذلك، والطير محشورة كل له أواب، آتاه الله عز وجل تسخير الطير، وكانت الطير مأمورة أن تكون معه، وكانت الطير أيضا ترجع بترجيعه وليس الجبال فقط يا جبال أوبي معه، والطير أيضا كانت تقرأ معه وألنا له الحديد. وهذه يعني من المعجزات التي خص بها نبي الله داود، ألان الله له الحديد، وسواء كانت إلانة الحديد بالهداية إلى التعامل مع الحديد على النحو المعروف من وضعه في النار وطرقه وتشكيله، الهداية إلى هذا أول مرة، هذا من الفضل الذي يذكر والذي يشكر. أو كانت إلانة الحديد على وجه الإعجاز بحيث لا يحتاج إلى ما نعرفه من إدخال الحديد النار وضربه بالمطارق ونحو ذلك، بل كان الحديد قد لين له لدرجة أنه كان يحركه بيده ويلينه بيده كما يعني يفتل الرجل الخيط ونحو ذلك. سواء هذا أو هذا كلاهما مما يمتن الله تعالى به على داود. قال الله تعالى أن اعمل سابغات، يعني ألنا له الحديد، أن اعمل سابغات يعني قلنا له أن يستعمل هذا الحديد في صناعة السابغات يعني الدروع، وسميت سابغات لأنها يعني يكون بها إسباغ المكان الذي يتقى منه السهام ونحو ذلك. أن اعمل سابغات يعني الدروع التي يتقى بها في الحروب ونحوها، فكان داود يصنع الدروع وكان يأكل من عمل يده ولا يكتفي بأنه نبي ورسول فيأكل من أموال المسلمين وله ذلك، لكنه حسن على العمل. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده بهذه الصناعة التي علمه الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من فضله عليه أن علمه ذلك، علمه صناعة الدروع. وقبل داود كانت الدروع التي يتقى بها في الحروب عبارة عن صفيحة كاملة، فربما لا تلين ولا يتحرك يتضرر بوضعها، لكن داود صنع الدروع وجعلها شرائح يدخل بعضها في بعض بحيث تتشكل على جسم الإنسان صدره أو غيره. ولهذا قال الله تعالى هو يرشده إلى حسن هذه الصناعة، وقدر في السرد، قدر في السرد يعني إرشاد إلى كيفية عمل هذه الدروع، يعني يقدره حلقا ويصنعه كذلك ثم يدخلها بعضها في بعض. أو وقدر في السرد يعني اقتصد في نسج الدروع لتتناسب حلقها. أو المقصود أيضا أنه أمر بتضييق تداخل هذه الرقائق بعضها في بعض لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح، وهذه كلها معاني للمفسرين واحدة. وقال المصنف هنا هو ينقل عن بعض السلف قدر في السرد يعني لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيفصمها، يعني الحلقات أو الحلقات التي يقيم منها الدرع حين يدخلها بعضها في بعض يستعمل المسامير لإدخال بعضها في بعض، فالله تعالى يدله بهذه الدقة. قدر يعني انظر الوجه اللائق بحيث لا يكون المسمار دقيقا فيقلق في الحلقة يعني يتقلقل يتحرك فيها ولا يغني، أو يكون غليظا فيشرخ أو يفصم الحلقة، لكن اجعله بقدر يعني بالقدر الذي يؤدي الغرض. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، هداه الله تعالى إلى صناعة الدروع على هذا النحو. قال الله تعالى واعملوا صالحا، يعني يا آل داود اعملوا صالحا في مقابل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليكم. ويدخل في آل داود داود نفسه، كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يدخل في آل إبراهيم إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى واعملوا صالحا يعني في مقابل ما أعطاكم الله من النعم، إني بما تعملون بصير، يعني أراقب أعمالكم وأبصر أفعالكم ونواياكم ومقاصدكم. ثم سن الله تعالى بسليمان نبي الله سليمان بن داود، قال ولسليمان الريح، يعني وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني هذا شأنها ريح عجيبة سخرها الله تعالى لسليمان وأنعم عليه بتسخير الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني كان يسير في هذه الريح الغدوة مسافة شهر مما يقطعه الناس، والروحة مسافة شهر، فتسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين، لأن في اليوم غدوة وروحة، الغدوة مسيرة شهر والروحة مسيرة شهر، فكأنه كانت تقله الريح في اليوم الواحد ما لو سار غيره راكبا لاحتاج إلى شهرين، وهذا من أعظم النعم على نبي الله تعالى داود. وأسلنا له عين القطر، ومع هذا أيضا أسال الله عز وجل له النحاس عينا، جعل الله عز وجل له النحاس عينا نابعة يتحكم فيها ويستخدمها، سهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها، أي من عين القطر يعني من النحاس من صناعة الأواني وغير ذلك. قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب، وهذه نعمة ثالثة، سخر له أيضا الجن، سخرنا له الجن يعمل بين يديه، يعني بتسخير سليمان له بإذن ربه أي بقدرة ربه سبحانه وتعالى. قال ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ما كان الجن يستطيعون أن يخرجوا من طاعة سليمان، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يحترقون إذا تخلفوا عن طاعة سليمان لأنهم مسخرون لنبي الله تعالى سليمان، فلا يستطيعون أن يخرجوا عن طاعته. ثم فصل ما ذكر من عملهم، فإنه قال هنا ومن الجن من يعمل بين يدي، هذا على الإجمال، فصل هذا العمل ماذا كانوا يعملون بين يدي سليمان، قال يعملون له ما يشاء، ومثل نبي الله سليمان لا يشاء إلا ما يشاءه الله سبحانه وتعالى، لا يكاد يعبث، وإنما تأتي أعمال الأنبياء ومقاصدهم مما فيه مصالح المسلمين. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني المقصود الأبنية الحسنة، ويدخل فيها كل ما يتصور مما ذكره المصنف هنا، القصور والمساجد وغير ذلك، المقصود يعملون الأبنية التي يأمرهم ببنائها، سخرهم في المباني وتماثيل، والتماثيل كذلك الصور التي كان يأمرهم بصناعتها. وقد احتج بعض الناس بهذه الآية على جواز التصوير، وهذا كلام غير صحيح، لأن التصوير لم يكن حراما في شريعة سليمان، أما هو في شرعنا فهو حرام، فكيف يحتج بشيء في شرع من قبلنا ورد في شرعنا خلافه؟ قد يقع الخلاف في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا شيء بخصوصه فسكت عليه شرعنا، فهنا قد يقال هل يعمل به أو لا يعمل به، الخلاف معروف في الأصول، لكن لا خلاف في أنه إذا ورد في شرعنا شيء يخالف شيئا كان في شرع من قبلنا فالعمل على ما في شرعنا. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير ولعن المصورين وقال إنهم يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وغير ذلك ما عرف في بابه من تحريم التصوير، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا نبي الله سليمان كان يسخر الجن في صناعة التصوير فهي جائز. هذا كلام غير صحيح وغير لائق، ولا ينبغي أن يكون هذا فهم من عقل عن شريعة الله سبحانه وتعالى. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثان كالجواب، الجفنة يعني الجابية، يعني حوض الماء، بركة الماء، وأعلى ما يتصور من الأوعية الجفنة. الجفنة أكبر من القصعة ومن الصحفة ومن غيرها من الأوعية. جثان كالجواب يعني كالجوبة من الأرض، يعني الحفرة المستديرة الكبيرة، لكي يأكل فيها من معه من المؤمنين وغيرهم، كان يسخرهم كذلك في صناعة الجثان الكبيرة كالجواب، وقدور راسيات، وفي صناعة القدور أيضا الثابتات التي لا تتحرك من أماكنها لعظمها وكبرها، فكان يستخدمهم في مثل هذه الأمور التي هي من مصالح المسلمين على كل حال. اعملوا آل داود شكرا، أمر الله تعالى آل داود بمن فيهم داود وسليمان وغيرهما أن يعملوا لله عز وجل شكرا على ما أنعم عليهم من النعم في الدين والدنيا. في الدين بالهداية إلى الصراط المستقيم وبإرسال بالرسالة والنبوة، وفي الدنيا كذلك بهذا الملك الذي أعطاه الله عز وجل لهما، وهذا التسخير وهذه الخصائص الذي خص الله عز وجل بها داود وسليمان. اعملوا آل داود شكرا، ولهذا أثنى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على عمل نبي الله داود وشكره لربه سبحانه وتعالى، حتى ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير الصلاة صلاة داود، وأن خير الصيام صيام داود، كما في حديث الصحيحين إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف الأول ليتقوى على العباد، ثم يقوم الثلث من الليل، ثم يعود فينام السدس لكي يتقوى على القيام من أول الصبح والصلاة مرة أخرى. وأحب الصيام إلى الله صيام داود أيضا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال ولا يفر إذا لاقى، يعني ومع كل هذا فإن له بابا في الجهاد أيضا، لأن بعض الناس يتصور أنه لو قام ثلث الليل وصام يوما ويوما وخلاص منقطع للعبادة وليس له علاقة يعني مصالح الدين، وليس له يعني غناء في جهاد أو في غيره، بل كان كذلك لا يفر إذا لاقى. وكان أيضا يعمل ويصنع الدروع ويأكل من عمل يده، فكانت منظومة متكاملة في العمل للدين والعمل للدنيا. ولم يقل يوما نبي الله داود أو يرسل رسالة كما سيأتينا اليوم ككل أسبوع من الأسئلة، إن أجد تعارض بين طلب العلم وبين الوظيفة أو بين العمل، أجد تعارض بين الدراسة وبين طلب العلم، هو ما عندوش الحاجتين ويعني يشكلان عليه. أما نبي الله داود فكان يعني له القدح المعلى في الصلاة وفي الصوم وفي العمل للدنيا وفي الجهاد في سبيل الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تبليغ الرسالة، وأيضا في قراءة الزبور حتى لا ترجع معه الجبال والطير، وفي كل واد بنو سعد، وهكذا العبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى أعانه بحيث لا يستشعر التعارض بين الأعمال الكثيرة. مهما كثرت الأعمال وكثرت الواجبات فإن الله تعالى هو الذي يعين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإذا وفق الله عز وجل العبد فإنه يبارك له في وقته حتى لا يتسع لكل هذه الصور. وأعظم الناس في هذا غناء كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كنت تراه يعني إماما في كل الميادين وقائدا يعني لم يتكرر قبل ذلك ولا بعده في كل ما يتصور من أبواب المعالي والهمم العاليات. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا، لكن في نفس الوقت إخبار عن الواقع وقليل من عبادي الشكور. الحقيقة أن كثيرا من الناس يقل شكرهم لله سبحانه وتعالى ويقصرون في القيام بحقيقة الشكر. ومن تأمل في نعم الله سبحانه وتعالى ونظر في استحقاق الله سبحانه وتعالى للشكر بناء على هذه النعم عرف أن ما يقوم به من الشكر لا يسوي شيئا مما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، الحديث عن سليمان: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا إخبار عن كيفية موت سليمان وكيف عم الله تعالى موته على الجن المسخرين له، وذلك أن الجن كانوا هم مسخرون لسليمان، كانوا يتعبون من هذا العمل ويودون أن يستريحوا ولا يستطيعون، ويودون أن لو مات سليمان حتى يخرجوا من هذه التبعة. فلما مات سليمان صلى الله عليه وآله وسلم اتكأ على عصاه، على منسأته التي ينسأ بها، يعني يشير بها ويؤخر بها من أراد أن يؤخره، وقضى الله عز وجل موته وهو متكئ على العصا، فبقي متكئا على العصا في بعض الروايات التي يعني لم تصح على كل حال لكنها من الأخبار. والمصنف في هذا الباب يعني أفرط بعض الشيء خلاف شرطه وذكر جملة من النصوص، لو أنه لم يذكرها واكتفينا بظواهر الآيات لكان هذا أولى، فإنها كلها من الإسرائيليات والأخبار التي الله أعلم بصحته. على كل حال بقي سليمان سنة كاملة والجن يعملون خوفا من سليمان، وسليمان ميت في الحقيقة، هو ميت وهم يعلمون ظنا أنه حي، إلى أن جعلت الأرض وهي الدابة إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الدابة التي من عادتها أكل الخشب وهي الأرض جعلت تأكل الخشب حتى نخر، فثقل سليمان على العصا المنساة فسقطت العصا وسقط خلفها سليمان، وعلمت الجن أن سليمان ميت من زمان وأنهم حينئذ ما كانوا يعلمون. وكان هذا يعني آية للناس الذين لبس عليهم الجن أنهم يعلمون الغيب، وهذا من حكمة الله. قالت الجن لبعض الناس تلبيسا إنهم يعلمون الغيب، فأراد الله تعالى أن يخبر الإنس والجن أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعرفوا أن سليمان مات، وحتى لو لم يعلموا الغيب فأثبتت لأنهم لا يعلمون الغيب ولا حتى الشهادة، فإنه قد مات وموته لم يعد غيبا، ومع هذا فإنهم لا يعلمون، فهم محجوبون عن الغيب القريب، فكيف يتصور علمهم بالغيب البعيد؟ وفي هذا إشارة أو في هذا دلالة أو في هذا إنكار على كل من يتصور أن الجن يعلم الغيب. وفي عالم الجن يعني في كل زمان ومكان وفي زماننا خصوصا يعني قصص وصولات وجولات واعتقادات يعني خفيات يتصورها كثير من الناس، أن الجن يعرف وأن الجن يعلم وأن الجن كذا وكذا وكذا، وهذا كله أساطير. ولهذا قال الله تعالى هنا: فلما خر يعني سقط عن العصا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، على أقل التقدير لا يعني تخلصوا من هذا الجهل، عملوا سنة كاملة وكانوا يدون أن لا يعملوا، ولو عرفوا أن سليمان مات لما واصلوا العمل. وهذا المقصود بالعذاب المهين يعني العمل الذي كانوا يسخرون فيه لسليمان عليه السلام، كما ذكر الله عز وجل قصة أهل داود الشاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى، فإنه عقب بذكر قصة سبأ المتبطرين الذين لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، ليتبين من خلال ما وقع لهؤلاء ولهؤلاء قضية الوعد والوعيد، وأن الله تعالى يصيب المؤمنين ويعاقب الكافرين. فبين من أخبار بعض الكافرين بنعمه في أثر بيان أحوال الشاكرين لها ما فيه عظة واعتبار، كما تقدم ذكر ثناء الله تعالى على نبيه داود وسليمان وشكرهما لنعمة الله. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وسبق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هو رجل أو امرأة أو أرض قال بل هو رجل ولد 10 فسكن 6 منهم باليمن و4 بالشام. والمقصود أن سبأ مملكة في اليمن معروفة وهي مملكة التبابعة يعني كل من حكمها يسمى تبع وقوم تبع ومنهم بلقيس الملكة التي تقدم ذكرها معنا قبل قليل في سورة النمل صاحبة سليمان. والظاهر أن هذه القصة بعد إيمان المملكة بسليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبعد هذا بعصور الله تعالى أعلم بها كانوا في نعمة وفي غبطة وفي عيش رغيد وقد جرت عليهم أرزاق الله سبحانه وتعالى ونعمه وبعث الله تعالى إليهم من الرسل ما بعث وكانت الرسل تأمرهم أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يعني يؤمنوا برسالاته سبحانه وتعالى وأن ينتفعوا بهذا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. حتى ذكر بعض المؤرخين أنه لم يكن ببلدهم من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا الهوام ولا شيء من ذلك وكانوا في صحة الهواء وصحة المزاج. كل هذا مما هو يؤخذ من قوله تعالى بلدة طيبة يعني كانت يعني من أحسن البلاد عيشا وهواء وجوا. والمصنف على غير عادته أيضا استطرد حول أصل سبأ وقحطان والخزرج والأوس وغير ذلك مما يعني هو من الاستطراد أكثر منه يعني نفعا أو أكثر منه علاقة بالتفسير. على كل حال قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ثم فصل هذه الآية قال جنتان عن يمين وشمال يعني من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك كان لهم جنتان عن يمين وعن شمال يعني بين جبلين قام أو أقاموا جنتين. وتفصيل هذا في الأخبار التي يعني ذكروها أنه كانت السيول تأتيهم فأقاموا سدا المعروف بسد مأرب وأحسنوا استغلال المياه التي تأتيهم مثل السد العالي كده عندنا وجعلوا يستفيدون من الماء إذا تجمع ويوظفونه في الزروع والثمار حتى قامت عندهم جنان وزروع وثمار ونفعهم الله عز وجل بهذا. قال الله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور. فالبلدة طيبة ورزقها وفير وجوها طيب ورب غفور يغفر لكم ما استمررتم على عبادته سبحانه وتعالى وعلى شكره. وهكذا شأن الله سبحانه وتعالى مع عباده إذا يعني حافظوا على النعم فإذا لم يحافظوا عليها فإن الشأن يختلف. وهذا الذي حدث مع قوم سبأ قال الله تعالى فأعرضوا. كيف أعرضوا؟ أعرضوا عن توحيد الله، أعرضوا فكذبوا أنبياءهم، أعرضوا فكفروا نعمة الله سبحانه وتعالى وعملوا بالمعاصي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما وقع ذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم يعني السيل الذي فيه عرامة وشدة العرم بالمياه. وقيل إنه أرسل عليهم الجرز يعني الفئران تنقب وتخرق هذا السد حتى سقط السد وكسرت المياه ودخلت المياه ولما انهار السد وأغرقت الأرض وأفسدت الزروع والثمار وأصبحت البلدة غير صالحة للسكنة فهرب منها من هرب وكان هذا ومات فيها من مات. كانت هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. لما تم يعني انهيار هذا السد الذي كانوا يستخدمونه استخداما حسنا وكانوا يوظفونه في الزروع والثمار ونحو ذلك، لكنهم كفروا وأعرضوا، فبدل الله عز وجل لهم لما بدلوا، وغير الله عز وجل لهم لما غيروا. وتبديل النعم بالنقم لمن لم يشكر الله سبحانه وتعالى سنة كونية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه سنة لا تكاد تتبدل، ولهذا قال الله تعالى هنا بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، يعني بدلناهم بالجنتين اللتين كان فيهما يعني الغناء لهم والنعيم واللذة والسرور، جنتين ليس فيهما هذا الغناء، ذواتي أكل خمط يعني مر وثمرها مر أبشع من أن يؤكل، وأسل جنس من النبات والشجر ليس له ثمر، وشيء من سدر قليل يعني أحسن شيء عندهم السدر هو شجر النبق وقد كان قليلا، لكن قبل هذا فيه الخمط والأسل وهي أنواع من النباتات المرة التي تقل فيها الثمار. فأين هذا مما كانوا فيه؟ شتان بين اليوم وأمس، أين هذا الذي هم فيه مما كانوا فيه قبل إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الذي صار أمر جنتيهم بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، كل هذا بسبب كفرهم. قال الله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، يعني هذا عقبة كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني لا يعاقب بمثل هذا إلا الكفور، وإلا فلو استمروا على طاعة الله لا استمر الله سبحانه وتعالى على إنعامه، فإن الله تعالى لا تفنى خزائنه ولا ينفد ما عنده، وإنما الله تعالى يعالجهم كعادته مع الناس بمثل هذا، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني لم يفنى ما عنده من الخير حتى يقطعه عن هؤلاء، وإنما هذه عقوبة وعلاج لهم. ولهذا ذكر المصنف هنا عن بعض أصحاب علي رضي الله عنه قال جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قيل وما التعسر في اللذة؟ قال لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها. وأنت ترى هذا يعني في كثير من شأنك، إذا عصيت الله سبحانه وتعالى عرفت الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة، بل عرفت ما هو يعني أبعد من هذا مما يشمله معنى الضنك الذي أخبر الله تعالى به، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الذي أصاب سبأ ذكر الله تعالى في مقابل ما أصاب آل داود وسليمان، لتتضح أمامك الصورة وليكون الأمر يعني على أبين ما يكون، ولتسترين سبيل المجرمين، من يعني أحسن في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى رفعه الله تعالى ونفعه وجعله علامة على التوفيق، ومن أساء فإن الله سبحانه وتعالى يسلبه هذه النعم. ثم إن الله تعالى بيّن ما كانوا فيه من النعيم والغبطة والعيش الهني والبلاد الآمنة والقرى المتواصلة، يعني لما ذكر عقوبتهم وقال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، قال لك انتبه إلى الماضي الذي كانوا فيه وكيف ضيعوه بإعراضهم وبكفرهم. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا تصوير للغبطة والنعيم والسرور الذي كانوا يعيشون فيه. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، إما أن تكون قرى صنعاء وهي يعني قريبة من سبأ على بعد أربع مراحل، أو تكون القرى التي باركنا فيها قرى الشام، وقد أخبر الله تعالى في سورة ماضية تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، هذا ما يؤكد يرجح أن المقصود في سفرهم إلى الشام، وكانت هذه المسافة كلها قد نفع الله عز وجل وبارك، لدرجة أنه قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قرى ظاهرة يعني واضحة يعرفها المسافرون، يعني يتنقلون من قرية إلى قرية لكثرة القرى على الطريق، ومن ثم لا يحتاجون إلى أن يتزودوا معهم الزاد، يعني إذا خرجوا في الصباح في القيلولة يكونون في قرية أخرى، لا يكونون في صحراء ولا في ضياع، وعند العصر يكونون في قرية، وعند المغرب يبيتون في قرية إذا أرادوا، كالطريق الممهد الذي تكسر عليه مش بقى محطات الخدمة، تكسر عليه القرى، يعني لا تكاد تخرج من بلدة إلا في بلدة، وبالتالي كأنك لست في سفر في الحقيقة، وإنما أنت يعني في رغد وفي نعيم. هكذا قدر الله عز وجل له: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني قرى على الطريق ظاهرة يعرفونها، وبالتالي يكون الأمن التام ويكون النعيم التام. ولهذا قال: وقدرنا فيها السير، يعني جعلنا هذه القرى على حسب ما يحتاج إليه المسافر، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يأخذ معه يعني زادا، ولا أن يخاف يعني قطع طريق أو نحو ذلك. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني سيروا في أثناء سيركم آمنين، حالة كونكم آمنين. وقولوا سيروا فيها ولم يقل سيروا إليها، التعبير هنا فيه إشعار بشدة القرب، لا يخرج من بلدة إلا إلى بلدة. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذه النعمة، كيف قابلوا هذه النعمة؟ فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، كعادة الإنسان ملول إذا كان في نعم لا يحافظ عليها ولا يرعاها ولا يحس بها إلا إذا فقدت منه. قالوا: يعني ما نخرج من قرية إلا إلى قرية، باعد بين أسفارنا، يعني خلي بين القرية والقرية مسافة بعيدة، مع أن هذا ليست نعمة، هم كانوا فيه أحسن. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وهذا من بطر هذه النعمة، أشبه لبني إسرائيل الذين أنزل الله عليهم المن والسلوى، وهذا يعني من أنعم ما يكون من الطعام والشراب، فكانوا يعني فقرا كما يقول الناس. قالوا يعني: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أمزجة سبحان الله، وأنت كنت في المن والسلوى وعمال تحلم بالبصل والفول والكرات، خذ الكرات والبصل والفول. أصحابنا كمان نفس الكلام، كانوا في سيرهم لا يخرجون من بلدة إلا إلى بلدة نعيم وأمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لكن بطروا، قالوا: باعد بين أسفارنا. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يعني اجعل بين المسافة والمسافة مسافات بعيدة شاسعة. وظلموا أنفسهم يعني بكفرهم وببطرهم وباستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، يعني ترتب على البطر وعلى كفر نعمة الله أن كان ما تقدم من إهلاك أو من تدمير هذا السد وهلاك هذه الزروع وهذه الثمار وتفرق هؤلاء القوم، لأن البلدة أصبحت غير صالحة وهربهم، فمنهم من هرب إلى ذات اليمين ومنهم من هرب إلى ذات الشمال، وتفرقوا في البلاد. ومن هنا صار المثل المشهور: تفرقوا أيادي سبا، تفرقوا أيادي سبا، يعني أيادي هنا بمعنى طرق، فإن أهل سبا لما وقع منهم هذا كل واحد رحل إلى بلدة، لأن بلدته قد خربت، فمنهم ومنهم ومنهم وتفرقوا. حتى المصنف استطرد هنا وذكر منهم من ذهب إلى الأوس والخزرج إلى يعني المدينة إلى يثرب، وهؤلاء من نسل قوم سبأ، ومنهم من ذهب إلى يعني الشام كغسان وغيرها، ومنهم من لحق بتهامة في خزاعة وغيرها. وهذا معنى أنهم تفرقوا أيادي سبأ، والمثل لا يهمز الألف الهمزة هنا وإنما يطلقها، تفرقوا أيادي سبا يعني جهات. وصار هذا مثلا يضرب لكل من تفرق بعد اجتماعه، وكل من كان جميعا ثم تشتت صار المثل مأخوذا من هذا. وهذا معنى قول الله تعالى: فجعلناهم أحاديث، يتحدث الناس بأخبارهم، ويضرب بهم المثل في التفرق بعد الاجتماع والشتات بعد الألفة والوحدة. وسبب التفرق وسبب الشتات هو عملهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول في المثل تفرقوا شذر مذر، يعني كل واحد ذهب إلى مكان. ومزقناهم كل ممزق، يعني مزقهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم يعني مزقا وفرقا وشيعا وأحزابا وقبائل، كل جماعة ولوا يعني جهة معينة، وأصبح أمرهم في تفرق وفي شتات. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني هذا الذي حل بهم من نقمة الله وعذابه وتبديل النعمة وتحويل العاقبة، هذا آية عقوبة عقوبة على ما كان منهم من معصية الله سبحانه وتعالى. هذه العقوبة آية وعبرة لكل صبار شكور، من صبر على المصائب وشكر على النعم، وهذا شأن المؤمن، هذا الذي يستفيد من قصة سبأ وغيرها مما شابهها. قال الله تعالى تعقيبا على هذه القصة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس لما يعني كان ما كان منه مع الأبوين ولعنه الله سبحانه وتعالى وقال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ماذا قال يومها؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهل كان معه خبر من الله أنه سيفلح في إغوائهم؟ لا، وإنما قال ذلك من باب الظن. لما قال فبعزتك لأغوينهم خبطها خبطا، هو ما يدري إن كانوا فعلا الناس سيسمعون كلامه أو لا يسمعون. فلما جاء هؤلاء من قوم سبأ وغيرهم من العصاة أعطوا لإبليس الفرصة أن يكون ظنه صادق، بدلا من أن يخيبوا ظن إبليس صدقوا ظن إبليس. فالآن إبليس يقول ألم أقل لأغوينهم لقد أغويتهم. يبقى هذا معنى قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني صدق إبليس ظنه في هؤلاء لما أفلح في إغوائهم فاتبعوه، يعني فاتبعوه على ما أراد لأغوينهم أجمعين إلا فريقا من المؤمنين، وهم الذين استثناهم هو أيضا بذكائه وفطنته. وهذا يدل على أن الذكاء لا ينفع، مش دايما الذكاء ينفع، ما أكثر ما وجد من الذكاء. ولم إبليس كان ذكي جدا وفقيه جدا بس في الشر، وعجيب في يعني تركيز واستيعاب، يعني لو دخل ثانوية عامة كان يجيب 300%. طب وبعدين ما يعني ما انتفع بشيء. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، اللي هو برضو قال إلا عبادك منهم المخلصين، ما هو قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فصدق ظن إبليس في هؤلاء. قال الله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، يعني حين أغواهم وأفسدهم وأغراهم لم يكن له عليهم من سلطان، أي من حجة، لم يكن لإبليس حجة في الحقيقة يعني يحاج بها هؤلاء، كما نقل المصنفون عن الحسن البصري قال والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوا. وهذا الذي قاله إبليس نفسه كما تقدم معنا في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شباب يخرج لهم لسان، أنا وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني وأنا مالت. ثم قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، كل كلمة يعني كأنه يقرع بها لو سكت لكان خير. يعني هذا الكلام من إبليس لأهل النار كفيل لمن تأمله أن يعرف أن حسرات أهل النار من كلام إبليس أشد مما لو سكت، لو سكت لكان خيرا وكان أرفق بهم، لكنه يقرعهم ويؤنبهم تأنيبا لا يملكون معه أن يرجعوا ولا أن يعود. قال الله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني إنما قدر الله تعالى تسليط إبليس على هؤلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، يعني وبالتالي يخالف غواية إبليس ووسواسه ويأوي إلى ربه سبحانه وتعالى ويصدق رسوله ويعمل بطاعته ممن هو منها في شك. فالذي يتبع إبليس في إغوائه لا شك أنه في الحقيقة ليس على يقين من شأن الآخرة ولا من دينه، ولهذا فهو في شك، في شك يعني من دينه، ولهذا وقع في شراك إبليس. قال الله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، هو الرقيب، هو الذي يحفظ الأعمال ويجازي عليها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو حفيظ أيضا، كما أنه حفيظ للأعمال فهو حفيظ يحفظ المؤمنين ويسلمهم من كل قبيحة، وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي يحفظ أعمال خلقه ويثيبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويحسن أن نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. يقول: شاهدت في إحدى القنوات الفضائية برنامج للدكتور عبد الصبور شاهين، حاول أن يثبت في أن لسيدنا آدم أبا وأما، وقال إنه كان يوجد قبل خلق آدم بشر لا نعلمهم إلى آخر ما قال. وكلام الشيخ عبد الصبور شاهين معروف على كل حال، لكن أقول في نهاية الرسالة، يقول وخصوصا بعد أن أقر الأزهر والأوقاف هذا الكلام وافقوا على كتابه. لا الحق، الأزهر والأوقاف ما أقروا كلام دكتور عبد الصبور شاهين، وإنما هذا يعني خطأ وقع في هذا الرجل، ولكل جواد كبوة على كل حال. وكلامه مردود، يخالف نصوص القرآن والسنة، والنصوص كثيرة التي تثبت أن آدم أول الخلق وحواء كذلك، وأنه لم يكن هناك يعني أب وأم لآدم قطعا، وهذا نص نصوص صريحة في كلام الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. على كل حال هذا الكلام رده العلماء على هذا الدكتور، وصنفت المصنفات في الرد عليه، وكسرت الردود بحيث لا يشكل الأمر، إنما الذي يشكل في الحقيقة هو، ولكنه لا يشكل أيضا من التلفزيون يأتي به ويقلب معه هذه المعاني، لأن معروف أن التلفزيون جهاز متهم، التلفزيون جهاز متهم في دينه، ليس عنده دين بل هو ساحر، والساحر كاف ينبغي أن يقتل. فالتلفزيون وظيفته أن يشوش على المسلمين دينهم، وإلا لو واحد يعني يتكلم بالحق فالتلفزيون يعني يبتعد عنه ويفر منه فراره يعني من الأسد، لكن لو شاف واحد زلة فرصة يأتي به ويعطي له مساحة ناقش الفكرة من باب العلم والتجرد، يعني كل واحد يقول ما عنده، باب الديمقراطية والحرية، هذه كلها شعارات في الحقيقة غير صحيحة. وإلا فعند هذا الرجل كلام جيد، لماذا لا يكلمونه في الكلام الذي عنده؟ ماذا لو تكلم على يعني تبرج النساء، أو على تحكيم شرع الله، أو على يعني موالاة الكافرين ويعني حرمة ذلك وغير ذلك؟ هو يقول في هذه الكلام، في هذه المسائل كلاما طيبا، لكن لا يسمح له أن يقوله في التلفزيون. يا إما تيجي تتكلم على المشكلة اللي أنت غلطت فيها حتى تشوش على الناس، وإلا لا تأتي. طبعا هو يعني متأول على كل حال، وإلا لو كان يعرف أنه خطأ ما قاله، لكن كل أحد يؤخذ المقال ويترك، فهو يعني هذه زلته أو زلة من زلاته مردودة عليه. وتكلم العلماء كما قلت في الرد على هذا، وهذا كثير، لكن لعلك أول مرة تسمع المسألة فتصورت أن المسألة يعني حدث يعني خطير وكذا، وإلا القضية قديمة. ماذا عن صيام شهر رجب وشعبان؟ شهر رجب من أشهر الحرم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشهر الحرم فقال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فيشرع الإكثار من صوم رجب على كل حال، وليس فيه إلا هذا أن فضيلته أنه شهر حرام، وهذه تكفي على كل حال، ليس تحقيرا يعني، وأنه يشرع الصوم فيه والاجتهاد في العبادة عموما. أما ما يظن بعض الناس أن هناك أيام خاصة في رجب كأول يوم في رجب مثلا، أو 27 رجب أو نحو ذلك، هذا غير صحيح، بل الصحيح أن الإسراء والمعراج لم يكن في رجب، وقول ضعيف أنه في رجب. اختلف العلماء متى كان الإسراء والمعراج، على أقوال كثيرة، من أضعفها أنه كان في رجب، وأشهرها وأصحها غير هذا، وأيضا مع خلاف، هل كان في رمضان، هل كان في ربيع، هل كان في غيره. على كل حال وأبلغ ما هنا أنه غير معروف، وما دام غير معروف يبقى ما فيش داعي نحتفل به، نحتفل في الوقت ما احناش عارفين، ولهذا لم يكن السلف يحتفلون به. ليس في رجب كما قلت إلا أنه شهر حرام يشرع الاجتهاد في الطاعة عموما، وأنه أيضا مقدمة لرمضان، ورمضان ما قد عرفت مما يحتاج الإنسان فيه أن يكون على اللياقة العالية، والواجب أن يكون عندك لياقة قبل الحاجة إليها وليس في أثناء الحاجة إليه. الجماعة بتوع الكرة بيتدربوا قبلها بمدة عشان يروح يلعب مباراة واحدة، نعم، فأنت تنتظر إلى تنتظر رمضان، فمن الآن يعني ارفع لياقتك الإيمانية والروحية من خلال الاجتهاد في الطاعة في رجب. فإذا جاء شعبان زادك الطوارئ والمعسكر صار يعني أشد صرامة، ولهذا كان يصوم شعبان كله كما تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فيزيد في شعبان أكثر من رجب يعني ترتفع الطوارئ تماما، حتى إذا قيل غدا رمضان قل أهلا وسهلا إحنا مستعدين على آخر ما يوم. لكن الذي نفعله غدا رمضان ومتصحر بس هو ده، لكن قبل هذا هو ما فعل يعني شيئا يستعده. فنحن نتواصى إن شاء الله بالطاعات كلها ما استطعنا في هذا الشهر الذي بدأ والشهر الذي يلي، ومن أجل الطاعات الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن والاجتهاد في ذكر الله عز وجل، وأجل من هذا كله ترك المعاصي وعدم يعني انتهاك حرمتها. معنى حديث أفضل الصيام أن الصيام يوم ويوم أفضل من سرد الصيام، نعم بلا إشكال، صوم يوم ويوم بس لمن قدر عليه وواظب عليه أفضل من سرد الصيام، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن بعض الناس لن يفعل هذا ولا هذا، فلما يجي يسرد شهرين ثلاثة أربعة الشيطان يزعل يقول له يا أخي بتسرد الصيام ليه، ده صيام داود أفضل، هو مش قصد ينصحه، ده هو لما شافه خلاص هيصوم قال له طب بلاش بقى إن كان لازم خليك على الصيام داود، لكن هو لو مواظب على طول لا بأس، لكن لا إشكال إنه هو ياخد له كام شهر كده في عمره يعني مرة كده قبل ما يكبر ولا قبل ما يتجوز ولا قبل ما يخلف، ولا هو لسه يعني فارغ وصحيح وقوي ونشيط ياخد له كام شهر ولا كام سنة ما فيش مشكلة، يجوز سرد الصيام على كل حال يجوز ما دام يفطر أيام الأعياد، لكن يبقى من الأفضل لو أنه يعني واظب على يوم ويوم ما استطاع. طيب كيف نطبق قيام داود عمليا؟ تطبقه عمليا تحسب الساعة المغرب مثلا 7:30 الآن مثلا والفجر 4:30 يبقوا كم ساعة؟ استلف واحد من جنبها يعني 8 ساعات 9 ساعات 9 ساعات 9 ساعات يبقى النص تنام 4:30 وبعدين تقوم الثلث 3 ساعات ويبقى عندك 1:30 تنام. مشكلة مش في الكلام، كلام سهل، تنام 4:30 وتصلي 3 ترجع تنام 1:30 والله عز وجل كريم يقبل منك 3 2 1 نص ساعة أي حاجة بس يتحرك. غفلت كثيرا واستسلمت للشيطان وكيف أعود؟ كيف تعود؟ هذه مشكلتك مع الله سبحانه وتعالى وليس معك. كيف تعود؟ أنت تعرف كيف تعود، صل ركعتين وانزل وفي السجود قل يا رب أنا يعني عبدك الضعيف الفقير كيف أعود دلني، هو الذي يدلك، أما نحن ما نزيدك إلا فقد الشيء لا يعطيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ومالك لأبيك. هل يدخل في هذا القول الأمة أيضا مع الأب على طريق التغليب؟ لا مش على طريق التغليب، وإنما على طريق من باب أولى، إذا كان أنت ومالك لأبيك فدخول الأم من باب الأولى، لأن الأم حقها أعظم من الأب، فإذا كان أنت ومالك لأبيك فكيف بالأم التي حقها أعظم من حق الأب؟ يبقى أنت ومالك ونفسك لأمك رحم الله أمك وأمنا وأمهاتنا جميعا. الذي يجوز على المطلق والمطلقة طلقة أولى في مدة العدة تبقى في البيت و تتزين له إن شاءك. وهذا معنى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في طهر لم يجامعها فيه، ولا يصح تطليقها في الحيض ولا في طهر جامعها فيه. ثم قالوا أحصل عدة، يعني اعرف ثلاث الحيض حتى تضبط العدة، بحيث إذا انتهت العدة بانك منك بينون الصغر. ثم قال وأحصل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، مش انت طالع روح عند أمك، تفضل في البيت، لا تخرجوهن من بيوت، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لو وصل مسألة فاحشة وسوى الفاحشة الفاحشة، أو إذا يعني أطالت لسانها على يعني أمه وأهله وأخواته ونحو ذلك، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بعدها إيه؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال لا تدري، يعني لا تدري عظم الحكمة من هذا التشريع، تشريع أن تبقى المطلقة في بيت الزوج حتى بعد الطلاق أثناء العدة. ما هي الحكمة؟ قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعله يرق له، يراها وهي ذاهبة وهي جائية، فيتذكر عشرته لها ومحبته لها، وربما حاجة أولاده إليها فيرجع إليها ويعاشرها معاشرة الأزواج، وحينئذ خلاص راجعها وأصبحت المرة حسبت، ويسن له أن يشهد على هذه الرجعة. أما أنها تذهب إلى بيتها فهذا خلاف الحكمة من التشريع هذه الأحكام. ولا يجوز لها الخروج مرة مع الأولاد لحضور مناسبة عائلية هامة جدا أم لا، وحتى لا يشعر بعض الناس بما حدث حتى يحدث الله أمرا كان مفعولا. يعني عايز يخرج معاها، يعني الأصل الطلاقة تجلس في البيت، فيخرج مناسبة عائلية هامة وجدا. نعم، ما دامت هامة وجدا فطب ما يرجعها، صحيح زي ما صاحبنا بيفتيك اهو، طب وانت ما دام هامة وجدا ما خلاص، وليه انت هامة وجدا ومصمم؟ نعم، ما جاتش باله دي. نعم، على كل حال هذا انه لا يريد ان يراجعها، لا وخلاص مدة العدة وبعد مدة العدة تبين خلاص يخرج، وإذا كانت هامة جدا الضرورة تقدر بقدره، إن كان فعلا شيء كهذا خلاص ما يعني تظاهران في مكان واحد، لكن لازم هو يكون يعني يصطحبها و يعني يكون على طريقة الذي يرتبط بها، لكن يشددون على أنفسهم إذا كان الحكم الشرعي مرتبطا بعلته وجودا وعدما. فهل نقول أن الصور الفوتوغرافية غير حرام لأنها ليس فيها تعظيم ولا عبادة؟ أنت بتفتي فتوى خطيرة جدا، يعني ما الكثير من العلماء يخاف أن يقولها. من قال هذا؟ إذا كان الحكم مرتبط بعلته وجودا وعدما فهذا لا ينافي أن الشريعة جاءت لسد الذرائع، وأن تحريم التصوير لسد الذرائع، سد ذريعة الشرك، وهذا هو الذي يقال هنا وليس الذي تقوله، لأنه مرتبط بالعلة وبالتالي ليس حرام لأنه ليس فيها تعظيم ولا عبادة. ومن قال لك أنه ليس فيها تعظيم ولا عبادة؟ وقد أشرك فيها أمم من الأمم وقعوا في التعظيم والعبادة. أم أنك لا تريد أن تتأكد من هذا إلا أن تقع أنت فيه؟ أستعيد من وعظ بضيف، والله والشارع أعلم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أعلم. فإذا حرم الشارع شيء لا يتفز لك في رده مثل هذه الاعتبارات. يريد العمل في مصنع لصنع إشارب وطرح للنساء، لا يجوز، لأن إشاربات النساء إذا كانت النساء اعتادت الخروج بها على النحو المعروف فهي نوع من التبرج، بل من أقبح التبرج. نعم، أما إن كانت إشاربات بيت معروف أنها لا تلبس إلا في البيت فالأمر فيها واسع، لكن إذا كانت معروف أنها يخرج بها كما هي عامة الإشاربات المشهورة وبالتالي يكون نوع من التبرج، يبقى هي يتعاون مع الناس على التبرج. المقصود بقوله تعالى والبيت المعمور، هل هو بيت فوق السماء السابعة أم بيت الله الحرام؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، قيل البيت المعمور في ليس في السماء، في البيت الذي نزل فيه، نزل جبريل بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في ليلة القدر، ثم بعد هذا نزل من البيت المعمور على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الوقائع. وإذا البيت المعمور ليس البيت الحرام، وإنما قيل أنه فوق البيت الحرام أو في حذائه أو نحو ذلك. فالبيت المعمور إذن في السماء وليس في الأرض. أهديت إلي الصورة للكعبة المشرفة وحولها ناس قاعدون، فهل هذه داخلة في تحريم التصوير؟ حياك الله، الله يحييك. نعم، الناس القاعدون كانوا يعني بحيث لا تظهر وجوههم كعادة الناس، يعني صور صغيرة جدا، الأمر قد يكتسى إن هذا ليس يظهر صورة يعني. ومن كان ناس ظاهرة وجوههم فداخلة في التحريم في أصح قولي العلماء. رجل مات وترك 4 أولاد وقد زوج 3 في حياته، ووعد الرابع أن يزوجه كما زوج إخوته، ولكنه مات ولم يفعل ذلك، فهل للرابع أن يأخذ من التركة تكاليف زواجه؟ وإذا كان الإخوة 3 يصرون على تزويجه من التركة قبل تقسيمها، والله بحياهم الله مفيش مشكلة. إذا الإخوة 3 فعلوا هذا فهذا من حسن برهم بأبيهم الذي كان وعد بهذا وإنفاذ وعده، وبأخيهم الذي يحتاج إلى هذا، فلا إشكال. الإشكال قد يارد، كان يارد لو الجماعة قالوا لا الفلوس صارت ميراث، وهنا كان يارد الإشكال، لكن الحمد لله أنهم يعني وفروا علينا الجهد ويعني وأصروا على تزويجه من التركة، هذا حسن. على كل حال تقسيم التركات ونحو ذلك حق الله سبحانه وتعالى فيه، لا بأس إذا حصل تراضي أن يحدث فيه نوع من، لأن المقصود شرع الله تعالى هذا لأجل مصالح العباد، فمن تنازع عن حقه فالأمر واسع. هب أنهم أصروا على أن يعطوه نصيبهم كمان، مش بس يزوجوه، قالوا والله لن تأخذ كل التركة، والتركة 100,000 200,000، خلاص هم تنازلوا عن حقه. التراضي في هذه الأبواب كله جائز، بشرط أن يكون تراضي عن حقيقة، لا يكون بسيف الحياء ولا بالحيل. أريد أن أعمل عمرة، ومن ضمن النوايا أن أشرب ماء زمزم ليشفي الله به أمراض قلبي من الحقد وغيره، هل هذه النية تضر بالعمرة؟ لا، لا تضر بالعمرة، بل هي تدر عليك فضلا كثيرا، لا بأس، لأن زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت من فقيه أن من قال لأحد فك لي 100 جنيه وأعطاه 50 وقال خذ الباقي غدا يكون هذا ربا، وساق لنا حديث أحاديث توضح هذه المسألة، قال لأحد فك لي 100 جنيه وأعطاه 50، طب وليه ما أعطاه 50 ما يفك 50؟ إذا قال فك إيه نعم الثاني اللي أعطاه 50، يعني أعطاه 100 وصاحبنا الثاني أعطاه 50 وقال خذ الباقي غدا، نعم الصحيح أن الصرف يكون هاء وهاء، يعني خذ 100 وأعطيني 100 ولا يعطيه 50. مسألة حلق الشارب أرجو التنبيه عليها مرة أخرى، وهل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حلقه أم ماذا؟ لا، ليس من هدي النبي حلق الشارب، وإنما قال حفوا أو أحفوا الشوارب، قال في بعض الروايات بالإنهاك، والإنهاك هو المبالغة في القص، وقال قصوا في الرواية المشهورة، فالقص أو الحف أو الإنهاك غير الحلق، الحلق حلق يعني يزيله تمام، وهذه من المثلى عند الإمام مالك، وكان يرد شهادة حليق الشارب. فالأولى أن تقص، وإذا كسر عليك تحف، يعني تأخذ منه حتى يعني يخف الشعر، لكن دون حلق، ولا بأس بالإنهاك وهو المبالغة في القص، حتى يظن من يراه إنك يعني أزلته كله، ولم تزله كله لأن أثره لسه موجود، لكن الحلق إنك تبيضه خالص، لكن لو أنهكت حتى صار يعني أخضر أو أسود لا بأس، لكن الحلق يعني تخليه يلمع كده هذا لا تفعل. مصارف فوائد البنوك ولا يجوز التصدق بها أو إعطائها للأقارب الفقراء، الأولى وضعها في المصارف العامة زي مستشفى السرطان وحفر الترع وثلاجات الماء ونحو ذلك، من الأمور العامة التي ينتفع بها المسلمون. ورخص بعض أهل العلم في إعطائها للفقير ونحو ذلك، لكن الأولى إعطائها في المصارف العامة. لكن إذا كنت تعطيها للفقير ابتعد عن الفقراء الذين يعني لك معهم أو لك عليهم منا، أو اعتدت أن تنفق حتى لا تدخلها المصلحة الشخصية. يعني في واحد أنت هتعطيها تعطيه، تقول طب المرة أعطيه من باب، لا خليك أعطيه المال الطيب وليس المال الخبيث. رد السلام يوم الجمعة وشرب الماء وغيره أثناء خطبة الإمام. الجمعة شغل عن كل هذا، لكن ماذا تفعل لو أن الواحد خلاص يعني شوش عليه العطش؟ فالأمر واسع، يشرب الماء إن كان لا يتحرك حركة شديدة، وإن صبر هذا أولى. أقنعت أسرتي أن أبيع التلفزيون بشرط أن يشتروا جهاز كمبيوتر، وإن لم يحدث سوف تحصل مشكلة كبيرة، ولكن ثمن التلفاز لا يصلح شراء كمبيوتر، هل يجوز القسط؟ 20 مسألة وطلعت مسألة ثالثة خالص غير الله. يجوز القسط وخلاص، ضيع عليه كل الحاجات الثانيه. الوعد التقسيط يجوز على كل حال، لكن بشرط ان يكون الاتفاق من الاول على التقسيط، ما يكونش في اكثر من بيعه. يعني ما اقولكش كاش ب 1000 وقسط على سنه ب 1200 وعلى سنتين ب 1400، تقول خلاص انا اخده كاش ونكتب العقد على كاش، بعدين تجي له ثاني يوم يعني تدفع له 500 بكره اجيب لك 500، بعدين تجي تقول ما قدرتش والله اجيب 500، ما تخليه على سنه، هذا لا يجوز، انك انتقلت من بيع لبيع. لكن هو بيعرض عليك خليه يعرض، ما تمش البيع، عرض عليك 20 يعني عرض وانت رحت فكرت واخترت عرض منهم واتفقتم على هذا العرض وكانت السلع حاضره عنده والسلع طبعا مباحه وجائزه، الامر واسع يجوز التخصيص. اشتريت خاتم ذهب لزوجتي وكان صغيرا وضيقا، اردت ان استبدله بخاتم اخر اوسع، فان لم اجد في نفس الوزن خاتم اوسع واصبح هناك فرق في السعر، ماذا افعل؟ لا يجوز ان تعطيه الفرق السعر، وان ماذا تفعل؟ تبيع الخاتم الاول تاخذ فلوسه، تقبض فلوسه، ثم بعد هذا تشتري الخاتم الاخر بالفلوس كامله، حتى لو هيخسر يخسر وما يقعش في الربا، لان هذا ربا. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، ان بعض الناس قال طب ما هي نفس شبهه الربا. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، الصيغه اللي بقول لك عليها هي دي اللي جايه، والصيغه اللي انت بتقول عليها محرم لانها داخله في الربا، وكون ان انت شايفهم يعني شبه بعض، الشرع ما شافهمش شبه بعض، مين بيشوف احسن؟ ولا انت مش احسن من الشرع؟ يبقى اترك يعني عينك للشرع واشتري او بيع الاول واقبض الفلوس، ثم بعد هذا اشتري اصغر او اكبر، ليست قضية. مقدار النصاب في الذهب، النصاب الذهب معروف 80 جرام ذهب، ان كانت عندها 80 جرام حتى لو للزينة على الراجح من كلام أهل العلم تخرج الزكاة. وقال جمهور أهل العلم ليس في الزينة، إذا كان للزينة وليس للزمن ولا للتجارة ليس فيها الزكاة، مسألة خلافية، والأحوط أن تخرج المرأة الزكاة في مثل هذا. إذا قال الصور الفوتوغرافية ليست مضاهاة لخلق الله، لكنها عبارة عن نقل صورة لأشخاص خلقها الله، وأعطى مثال على ذلك أنك لو كتبت كتاب ثم صور الرجل الآخر هذا الكتاب، إذا أخذت النسخة المصورة وسوء الخط من هذا، لقلنا هذا خط الكاتب وليس خط المصور، لماذا نرد على هذا القائل؟ لسنا في حاجة إلى الرد على هذا القائل، لأن هذا القائل عامي وليس فقيها مجتهدا، وعندنا كلام الفقهاء المجتهدين، ومنهم من أجاز ومنهم من حذر، والذين ندين بأنهم يعني أقوى ديانة وأغزر علما هم الذين قالوا بالحظر، فنحن لسنا في حاجة إلى أن يخرج كل واحد يعني يفترض افتراضات. هل كل الصور حرام؟ لا، ذهب رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال له ليس لي حرفة إلا التصوير، فنهاه عن هذا وقال له إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. فالصور التي ليس فيها روح حلال، هي المناظر الطبيعية كما نسميها، صور الأشجار والأحجار الجبال وشروق الشمس والأنهار والشمس اللي وراء النهر واللي طلع من بين الزهور كل هذا جائز، لكن نبعد عن الصور الأشخاص. تخضيب لحية الميت بالحناء، طب وليه؟ مات خلاص، إنما يشرع الخضاب للحي. طيب يكفي هذا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.